الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولا زلنا في كتاب الطلاق، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما بغير بينة. حدثنا سعيد بن عفير، حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن علي في ذلك قولا ثم صار. فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقومي. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سط الشعر. وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خدلا كثيرا له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ فقال: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. قال أبو طالب عبد الله بن يوسف: آدم خدلا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته. قول الإمام البخاري عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت يعني راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه. وذكر البخاري رحمه الله حديث المتلاعنين وامر العجلان وزوجته، وقد مضى هذا الحديث في يعني الروايات السابقة، ولكن هنا إضافة في هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني جاء عاصم ابن ثابت فنقل ما قال له عويمر من أنه يعني لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا ماذا يصنع. ثم أن النبي نزلت عليه آية اللعان فقال له، وبعدين جاء يعني عويمر بن العجلان فسأل النبي أمام الملأ، قال والله يا أسأله، وقال له: يا رسول الله، يعني أرأيت إن وجد رجل مع امرأته رجلا فيقتله فتقتلونه؟ فقال له النبي: يعني قد أنزل الله فيك وفي امرأتك. ودعاها وتلاعن عند النبي صلوات الله وسلامه. الزيادة التي في هذه الرواية أن النبي قال: اللهم بين، يعني بين من الذي يعني الكاذب منهما، وذلك بالولد يعني الذي في بطنه. فجاء الولد شبيها بالرجل الذي يعني نسب إليه، وكان زوجها كما جاء أنه كان رجل أصفر صبت الشعر قليل اللحم، وأما الرجل الآخر فكان آدم يعني أسمر كثير اللحم. فجاء الولد على نفس الأمر، أعين عظيم الألية آدم، فكان شبيه بالرجل الذي رمي فيه. فقيل ابن عباس: هذه المرأة هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها؟ فقال له: لا. أخذ النبي هذا القول في هذه، وإنما قالها في امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. امرأة يظهر كانت تظهر في الإسلام السوء، يعني يبدو أن كان لها أصدقاء وكذا، وكان يدخل عليها رجال ونحو هذا، لم يشهد عليها أحد، لكن يعني يظهر من الأمور يعني العامة أنها يعني يدخل عليها رجال بالزنا. فقال: لو كنت يعني راجما أحدا بغير بينة لرجمته. والحال طبعا استفاد من هذا الحديث أنه لا رجم إلا بالبينة، والبينة إما أن تكون بشهادة أربعة تشهدون الفعل، وإما أن تكون باعتراف. في اعتراف من الزاني نفسه، رجلا كان امرأة كان يعترف على نفسه ويعترف اربع مرات، يشهد اربع مرات على نفسه فهذا يرجم، او شهد عليه اربعة رأوا الفعل نفسه. واما شبهة ان يكون هناك فجور او زنا فانه لا يقام به حد، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم وظنه، لا شك ان النبي ظنه حق، واذا وقع في نفسه ان هذه المراه مثلا زانيه او هذا الرجل زاني فالنبي لا يمكن يعني يقع في نفسه وفي خلده الا حق، وكذلك رايته بالشواهد. ومع هذا النبي لم يحكم يعني بشواهد الحال في هذا، ولم يثبت حد الزنا بمجرد إظهار السوء بدون الشهادة يعني البينة أو الأشرة. شيخ ما التعزير؟ هذا يعزر التعزير غير الحد. نعم يعني التعزير أنه يعزر غير الحد، لكن إقامة حد الزنا سواء كانت برجم أو بجلد فإن هذا لا بد من بينة، والبينة كما أخبر الله سبحانه وتعالى أنها لا بد أن تكون أربعة. لا ما أعرف. باب صداق الملاعنة. حدثني عمرو بن زراعة أخبرنا إسماعيل عن أيوب. الملاعنة هو الملاعنة. نعم. حدثني عمرو بن زراعة أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجنان وقال اللهم الله يعلم أن أحدكما كاذب أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب فأبيا ففرق بينهما. قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه. قال الرجل مالي. قال قيل لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك. نعم هذا في أن خليفة بوب لهذا أن يعني سقوط صداق الرجل في الملاعب، وذكر هنا حديث ابن عمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تلاعن يعني عيم الأجزاني هو زوجته ومن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي الله يعلم أن أحدكما كان أحد منكم لا بد يعني الرجل في من بعد امرأته يا المرأة فيما قالت بأنه كذاب فيها فهل منكم من تائب يعني هل منكم من يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع عن قوله فأبدا. النبي عاد عليهم القول قال لهم الله يعلم أن أحدكما كان معلوم هذا بيقين فهل منكما من تائب فهذا يكذب. طب الرجل أن يتراجع عن قوله والثاني للمرأة بأنها يعني زنت وابت المرأة أن تعترف بأنها زنت، هو عدله النبي الأمر ثالث مرة. ثم قيل يعني لابن عمر أنك في شيء في الحديث ما بتحدث فيه وهو قبيح الصداق، فقال نعم. الرجل قال يا رسول الله مالي يعني خليت رد لي يعني المهر الذي اعطيته اياه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت يعني صادقا يعني في اتهامها فهي تستحله بما يعني بما دخلت بها، انت دخلت بها استحلت ان ترجع، وان كنت كاذبا فهو أبعد من ذلك، فأنت أبعد من أن تكذب عليها يعني تتهمها وبعد ذلك تريد أن ترد مالك. طبعا لا كلها سواء في حال الصدق أو في حال الكذب المهر يبقى هو يعني الذي أخذته هذه الزوجة الملاعنة والملاعنة يعني تأخذ، ولا يسترد الرجل يعني مهره منه. باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عبد سمعت سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن المتلاعنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك قال سفيان حفظته من عام وقال أيوب سمعت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل لا عن امرأته وقال بإصبعي وفرق سفيان بين إصبعي السبابة والوسطى فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العدنان وقال الله يعلم أن أحدكم كاذب فهل منكم كاذب ثلاث مرات قال سفيان حفظته من عام وأيوب كما أخبرت. نعم هذا البخاري خبابه يعني قول الإمام للمتلاعنين أحدكما كان ويقصد هذه الترجمة أن هذا القول يعني ليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم وإنما ينبغي أن يفعله كذلك الإمام لو حصل مثل هذا أمامه فإنه أصر كل من يعني الزوج والزوجة على ما يعني أقوالهما في الرجل فيما في اتهامه والمرأة في اتهام الرجل بالكذب يقول لهم إن أحدكما كذب وهنا في الحديث أن النبي قال لهم يعني الله يعلم أن أحدكما كذب فهل منكما من تائب ولم يرجع عن هذا وأن الرجل بعد أن تاب فقال له مال يا رسول الله فقال له لا مال لك يعني إن كنت صادقا فإنها تستحل كما استحلت الفرجة وإن كنت كاذب فأنت أبعد من ذلك وفرق النبي بينهما وهذه الفرقة طبعا فرقة أبدية لا عودة فيها يعني بنكاح جديد أو بعقد جديد أو بفرقة بين المتلاعنين فرقة للأبد. نعم باب التفريق بين المتلاعنين حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأته قذفها وأحلفهما. نعم فرق بينهما وهذه الفرقة فرقة دائما فرقة أبدية لا تحل له هذا ولو أراد أن يعني يتقدم لها مرة ثانية ويكتب عقد أو يكتب نكاح. نعم حدثني مسدد حدثني يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما. باب يلحق الولد بالملاعنة حدثنا يحيى بن بكير حدثنا فحسب هذه إذا كانت قامة الدليل على صدقه يعذر طبعا لكن لا يخطر ويمسحق الخطر لكن لو قام يعني بنفسه وتجرأ وقتلهما فإن هذا يحتمل أن هذا يعني مكيدة ويحتمل الصدق والكذب كذلك فإذا قام دليل على الكذب يخطر وإذا قام دليل على أنه صادق وبالفعل كان يعني على فاحشة فيعذر ولا يخطر. باب يلحق الولد بالملاعنة حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. نعم فالولد اللي يكون حمل مدام لاعنها فإن هذا الولد خلاص فرق بين رجل والمرأة والولد يلحق بأمه ولا يلحق في يعني الزوجة والذي كان زوجها خلاص ينسب إلى أمه وهو يرثها يعني وهي ترثه يعني ليس لها يعني إذا مات هو فلا وارث له يعني يكون لا وارث له إلا يعني إلا الأم. الولد الفراش يعني ان الولد ينسب الى الفراش الذي فراش يعني الزوج الذي ولد عليه وان ادعاه غيره فينسب مثلا يعني لو جاء رجل وقال هذا الولد اللي ولدته فلانة ابني انا زنيت بهذه المرأة وهو ابني وادعاه فانه لا يحكم له بالولد عليه يحكم للزوج شايفه؟ وده العكس الزوج كان هذا ما حمل ابنه خلاص ينتفي يروح لأمه بقى يسمى رسول الله هذا خلاص ما هو ده كل الآن هذا كل الذي يحكي إذا ما بدون تلاعب يعني نعم؟ يعني إذا ما في تلاعب كل الملاعب هو إذا انتفى هو معناها رماها بالزنا إذا قال هذا ليس ابني إيش معناه؟ يعني ابن زنا يعني معناه هذا المرأة زنا هذا يحتاج لعام شايف كيف؟ ويلحق الولد به فلا بد من الملاعنة فلا بد من الملاعنة يتهمها خلاص يحلف يعني أيمان أن هذا الولد ليس ابنه وإنما هو ابن من زنا ما هو ابنه هو وهي أرادت أن تخرج من هذا ف تحلف نفس الملعنة تحلف 4 مرات انه كذاب في مدعي ان هذا مثل الذي في بطنها وكذا وكذا حمل منه هو وان الخامسة ان غضب الله عليه لو كان صادق ثم يفرق بينهم والولد يلحق به اذا فرق فيما بعد ما يحصل زواجها اي زواج لو اراد يعني تزوجها مره ثانيه وكذا ما في خلاص فرقه ابديه هذه الفرقة في اللعان فرقة أبدية خلاص نعم باب قول الإمام اللهم بين حدثنا إسماعيل حدثنا قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن حفص بن محمد عن ابن عباس أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقومي فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سط الشعر وكان الذي وجده عند أهله آدم حدلا كثير اللحم جعدا قططا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذا فقال ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام خذ مضى حديثة بس سيد البخاري فوق بهذه الرواية أن الإمام له أن يقول هذا وأن هذا ليس خاصا بالرسول اللهم بين فيمكن الإمام كذلك يقول اللهم بين حتى يعني يعرف بعد ذلك هل كان الرجل كاذبا فيما رمى به زوجته أو كان صادقا فيه ب يعني شبح الولد فيما بعد شيخ يعني حتى لو ها؟ يعني حتى لو لاعب ولاعب ممكن يسبق بعض المرأة الثانية باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها حدثني عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي نعم تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثله هدبة فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها بأن يعني من تزوجت بعد طلاقها من زوج طلق 3 تطليقات فلا بد لا ترجع له إذا تزوج زوج آخر فإذا تزوج زوج آخر هذا الزوج الآخر لابد أن يدخل بها. ذكر هنا حديث يعني امرأة رفاعة القرظي أنه طلقها ثلاث تطليقات، راحت تزوجت يعني رجل آخر، ثم جاءت اشتكت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: رسول الله، إن فلان يعني رفاعة طلقني ثلاثا، طلقني ثلاث طلاق، ثم إني تزوجت فلان بعده وليس معه إلا مثل يعني هدبة الثوب، هدبة الثوب طرف يعني أخذت جزء من ثوبي هكذا. فقال لها النبي: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلتك، وهو الجماع، يعني لا بد أن يجامعها ذلك الرجل يعني الآخر الذي تزوجها، ثم إذا أراد أن يطلقها، ثم إذا أراد بعد ذلك أن ترجع إلى زوجها الأول الذي طلقها ثلاثة. فالحديث دليل على أن المرأة المطلقة ثلاثا لا ترجع إلى زوجها هذا إلا إذا نكح زوجا غيره، ومعنى نكحت يعني تزوج، كما قال الله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وتنكح ليس مجرد عقد النكاح، بل كذلك أن يدخل بها، وأنها يعني يحصل بينهم يعني خلوة وجماع. نعم. باب: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. قال مجاهد: إن لم تعلموا يحدن أو لا يحد، واللائي قعدن عن الحيض واللائي لم يحد فعدتهن ثلاثة أشهر. نعم، هذه عدة يعني المرأة التي لا تحيض. المرأة التي تحيض تعتد في الطلاق بالحيضات، كما قال جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة قروء ثلاث دورات شهرية، يعني طلقها طاهر ثم تحسبها طهر وحيض طهر وحيض طهر وحيض، هي ثلاث، ثم إذا شرعت الطهر الرابع خلاص تكون هنا قد بانت منها. فهذه أول عدة، العدة بالحيضات. ثم ثاني اللي هي المرأة الحامل، المرأة الحامل عدتها وضع الحمل، سواء كان هذا الحمل تضع بعد ساعة ولا تضع بعد 9 أشهر فوضع الحمل، كما قال جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهم أن يضعن حملهم. فإذا طلقت المرأة الحامل فإنها لا تخرج من عدة الطلاق إلا بوضع الحمل. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة اللي هي الاعتداد بالأشهر، وهذه في حال الصغيرة التي لم تحض بعد. واحدة صغيرة تزوجت وطلقت وهي صغيرة ما حاضت بعد، هذه ما عندها قرون. أو امرأة كبيرة خلاص أصبحت يائسة مع التحيض كامل، يعني بعد سن 40 يبدأ يعني المرأة ينقطع عنها يعني الحيض اللي هي المسنة هذه. فهذه النساء التي لا تحيض لصغر السن أو لكبر السن فهي تعتد بالأشهر، فعدتها 3 أشهر، كما قال الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال يجرؤن أن يضعن حملهن. فهذه هي صور العدة: امرأة لا تحيض لليأس أو الصغر هي 3 شهور، وامرأة تحيض فعدتها للقروء 3 قروء 3 دورات شهرية، امرأة حامل فعدتها الوضع الحمل. باب: وأولاة الأحمال أجلهن أجلهن أن يضعن حملهن. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه فقالت والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين. فمكثت قريبا من 10 ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي. هذه الصبية الإسلامية لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها تحكي في قضية الصبية الإسلامية أن زوجها يعني مات عنها وأنها وضعت بعده بليالي قليل، فجاءت لي يعني تزينت وتخطب، فجاء يعني أبو السلام اللي واحد من أهل الزوج اسمه أبو السلام اللي بالمعروف، وقال لها يعني شوفي كحلتي وكذا عرض الخطاب، ما أنت بناكحة حتى تمضي عليك 4 أشهر و10 حتى تخلص 4 أشهر و10 أيام. فجمع الثياب وذهبت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أني حصل معي كذا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كانت حال وضعت حال يعني، فقال لها لا خلاص قد يعني خرجت من العدة فانكحي إن شئت. فأصبح الخروج من العدة بعد الحمل قوي له وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حمله. حتى إذا وضعت حملها خرجت من العدة. نعم. حدثنا يحيى بن بكير كما أن طلق أجلها وضع الحمل صغيرا كبيرا. طبعا كان بعض الصحابة يقول أجلها أبعد الأجلين. أيوه. اللي هو كلام ابن عباس، يعني إن كان 4 أشهر و10 هو الأقرب يصير خلاص تطلع بعد 4 أشهر و10، إن كان وضع الحمل هو يعني الـ الـ الأبعد فخلاص تظل حتى تضع الحمل بأبعد الأجلين. فإذا كانت مثلا مات زوجها وهي لسه يعني حامل منه وما وضعت الا بعد 9 شهور خلاص مات زوجها بعد 9 شهور. فكان يقول هذا علي بن ابي طالب وابن عباس وغيرهم يقول اجلها ابعد الاجل. الاجل الابعد هو التي تعتد به. ها؟ تعريفهم عن هذا الحديث؟ تعريفهم عن هذا الحديث ما اخذوا به. قالوا هذه لا ندع كتاب ربنا سنة نبينا لقول امرأة لا ندري الصدقة أم كذا. نعم. ها؟ نعم. ما أخذ بي عمر وأخذ بي نفسي في جلال حديث لا ندري يعني صدقة أم كذا بس قال ترى كتاب ربنا من هالشكل هذا قال يعني قال ربطنا بوسنا 14 وقال ولاة الأحمال يأجلهن تتفرج ولاة الأحمال يأجلهن أن يضعن حمله ثم قالوا بيدين هو ما أخذ بها على الإطلاق. المهم هذا إن شاء الله أخذ الحديث والصحيح أخرجها ولدها ولدها يخرجها من العيد. نعم. حدثنا يحيى بن بكير عن ليث عن يزيد ان ابن شهاب كتب اليه ان عبيد الله بن عبد الله اخبره عن ابيه انه كتب الى ابن الارقم ان يسال سبيعه في الاسلميه كيف افتاها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت افتاني اذا وضعت ان انكح. قال اذا وضعت وضعت بعد 10 ايام الدوله. حدثنا يحيى بن قزعه حدثنا عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن المسور بن مخرة أن سباعية الإسلامية نفست بعد وفاة زوجها بليالي، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت.